إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد نتذاكر فيه مصطلح الحديث من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لحافظ العصر الحافظ ابن حجر، والأمر الثاني نتدارس كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا بمنه وكرمه وجوده هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. نعم، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والشرط في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. قال رحمه الله: اشترط أهل الحديث في صحة الرواية بالمناولة. المراد بالمناولة أن يناول الشيخ تلميذه كتابا ليرويه عنه، ليروي هذا الكتاب التلميذ عن الشيخ. والأصل في جواز العمل بالمناولة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يناول رسله كتبا إلى الرسل إلى الملوك والأكاسرة والقياصرة، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في صحيح البخاري بعث بعبد الله بن جحش رضي الله عنه بكتاب مكتوب ومختوم، وقال له، ناوله الكتاب وقال له: إذا بلغت نخلة، ونخلة المراد بها النخلة، هذا الموضع يطلق على مكانين: نخلة شامية ونخلة يمانية. والمراد بنخلة ها هنا التي أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها عبد الله بن جحش هي النخلة اليمانية، وتقع في شمال شرق مكة، وتبعد 43 كيلا شمال شرق مكة. قال له: لا تفتح هذا المكتوب حتى إذا بلغت نخلة فافتحه واقرأه على أصحابك. فناول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه كتابا مختوما، وأمره ألا يقرأه إلا بعد مسيره وبلوغه هذا الموضع. واستدل به هذا النص البخاري على جواز المناولة، وقال في هذا الاستنباط الإمام السهيلي رحمه الله تعالى، قال: هو فقه صحيح. قال الإمام السهيلي: هو فقه صحيح الاستدلال بهذا على مشروعية المناولة، وقبل أن أشرع في تفصيلات للمناولة وغيرها من الأمور التي جعلها المحدثون من وسائل سماع الحديث وأدائه تحمله وأدائه، هذا كله يدل على دقة الوسائل الإعلامية، دقة الوسائل الإعلامية لحفظ وصيانة حديث خير البرية، دقة وإتقان الوسائل الإعلامية التي تسمى بالسماع أو التحمل، التحمل والأداء، صيغ التحمل والأداء في صيانة وحفظ حديث خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. المناولة، يقول الحافظ ابن حجر: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة، اشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن، أو اقترانها بالإذن بالرواية، يعني أن يناول الشيخ تلميذه ويأذن، المراد بالإذن أن يأذن بعد أن يناول الشيخ تلميذه يقول له: هذه مروياتي فاروها عني. هذا شرط أساسي عند الجمهور شرطوه في صحة المناولة. قال: إذا حصل هذا الشرط، إذا تحقق الإذن من الشيخ للتلميذ، يقول: أرفع أنواع الإجازة. وقد مر معنى الإجازة أن يجيز الشيخ لتلميذه أن يروي عنه إما معينا أو غير معين، أو أن يروي عنه إجازة من أحاديثه ومروياته، من أحاديثه ومروياته. وهذا ستأتي صيغتان للتعبير عنهما أو عن إحداهما. يقول رحمه الله: إذا حصل هذا الشرط وهو الإذن في المناولة فهي أرفع أنواع الإجازة، وهي عند الإمام مالك بمنزلة السماع، عند الإمام مالك هذه الصورة بمنزلة السماع. فمالك رحمه الله كما ورد عنه يقول لأحد تلامذته: السماع ثلاثة أقسام، قراءتك على الشيخ سماع، قراءة الشيخ عليك سماع، مناولة الشيخ لك وإذنه لك بأن تروي عنه سماع. هذه أنواع من السماعات لدى الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول: أرفع أنواع الإجازة المناولة المقرونة بالإذن لما فيها من التعيين والتشخيص، فيها تعيين من أجيز له وهو المناول، وفيها تعيين للمناول به وهو الجزء الحديثي أو الكتاب الذي أجيز لهذا التلميذ وأذن له أن يرويه عن شيخه. قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذه رواياتي عن فلان فروه عني. نعم، يقول رحمه الله، سننتقل، أقول يصبر علينا الإخوة الذين قد تصعب عليهم هذه المادة، سننتقل إلى شيء آخر لعله يكون أيسر إن شاء الله وأخف. أقول اصبر وصابر ورابط واتق الله، لعل الله عز وجل أن يرزقني وإياك والحاضرين الفلاح والقبول. وأنت بكل حال بجلوسك هذا المجلس لك أجر المجاهد في سبيل الله، لك أجر المجاهد في سبيل الله، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول رحمه الله: لما فيها، نعم، وصورتها، صورة ماذا؟ صورة المناولة من الشيخ لتلميذه المقرونة بالإذن لمعين. يقول: صورتها أن يدفع الشيخ أصله. إيش معنى أصله؟ يعني الكتاب، كتاب الشيخ الذي كتبه وقرأه هو نفسه على شيوخه وحرره وضبطه وقابله أن يدفع أصله وما قام مقامه مثل إيش ما يقوم مقام أصل الشيخ كتاب الشيخ. فرع قوبل على أصل الشيخ. والله يا أخواننا هذه وسائل تتبين بها يطمئن قلبك بها في أن السنة قد حفظت. إما أن يكون الأصل لدى الشيخ وهو كتابه هو ما في أصل، فيه فرع مقابل على الأصل، التلميذ بين يديه فرع مقابل على أصل الشيخ، هذا يدخل ضمن قوله ما قام مقامه للطالب، أو أصل أصله. أنا عندي الآن كتاب، شوف هذا الكتاب الآن بين يدي، لو افترضنا أن له أصلا في المنزل، أنا آخذ منه هذه المعلومات وأقابلها على أصل أنا قرأته على شيخي أو على عدد من شيوخي، يسمى أصل الأصل. هذا الكتاب أصل أصلي، كتاب أخينا القارئ فرع مقابل على أصل، لو افترض أنه بعد قراءته رجع فأخذ نسختي فقابل وطابق نسخته بنسختي، أو أصل الأصل وهو ما هو موجود في بيتي وهي النسخة القديمة التي أنا قرأتها على شيخي وأستل منها معلوماتي متثبتا فيها، هذا يسمى أصل الأصل وهو داخل ضمن قوله صورتها أن يدفع الشيخ أصله يناول، أو ما قام مقامه فرع مقابل على أصل، أو أصل الأصل ما قام مقامه للطالب هذا صورة، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، يحضر الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين، التلميذ يحضر الأصل، الشيخ يقول له، هنا الضمير يرجع للشيخ، الشيخ يقول للتلميذ في الصورتين هذا روايتي، هذا روايتي أو مسموعي أو مقروئي، بأي العبارات الثلاثة عبر فهذا يقوم مقام المناولة المأذون بها من الشيخ للتلميذ. إيش يقول؟ مثل الحافظ ابن حجر بصيغة واحدة، قال هذا روايتي عن فلان فروه عني، وقد يقول هذه مسموعاتي عن فلان فروها عني، وقد يقول للتلميذ هذه مقرؤاتي على فلان فروها أو فروه عني. نعم. قال رحمه الله: وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله والسرد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. نعم. قال: وشرطه، يعني شرط آخر، شرط آخر لصحة المناولة المقرونة بالإذن والإجازة، يقول شرطه أن يمكنه، أن يمكن الشيخ تلميذه. انظر إلى العلاقة بين الشيخ والتلميذ، انظر إلى العلاقة والأدب بين الشيخ والتلميذ. أيضا من شروط صحة المناولة على هذه الصفات أن يمكنه، أن يمكن الشيخ تلميذه، أن يمكنه من هذا الأصل، يعطيه إياه. هذا الإعطاء معناه أنه في ثقة متبادلة، ها؟ في ثقة متبادلة بين التلميذ والشيخ، وإلا ما وثق فيه وأعطاه أصله، يعطيه أصله، يقول إما بالتمليك، وهذا من جود وسخاء الحافظ ابن حجر، أقول هذا من اللطائف والطرائف التي تدل على جود الحافظ ابن حجر، يقول إن دفع الشيخ لتلميذه الأصل يملكه إياه، يملكه إياه، وينزل منزلة التمليك أن يبيعه أو يبيعه له أو يتصدق به عليه، ها؟ إما أن يملكه، وإما أن يبيعه، وإما أن يتصدق به عليه، وإما أن يهبه، وإما أن يعطيه عطية إن كان لا هذا ولا هذا ولا هذا، قال الحافظ، وإما بالعارية يعيره، والعارية مستردة، ومن ترخص من أصحاب من المتفقهة في أن من أخذ كتابا فله ألا يرده، لأن هذا لا يدخله، لأن العلم لا يدخله الجحود، فهو رأي ما أقول خاطئ، رأي سارق. أقول رأي سارق، ومن تجوز مثل هذا في أخذ كتاب وعدم رده لأن العلم مشاع بين الناس، هذا من أبطل الباطل. ولا أقول للمرة الثانية رأي خاطئ، بل أقول رأي سارق. قال لينقل منه ويقابل عليه، يملكه، يعطيه الشيخ التلميذ، يقول خذ الكتاب وانقل منه وقابل ويقابل عليه، وإلا، يعني إن لم يملك وإن لم يهب وإن لم يعطي وإن لم إلى آخره، وإلا إن ناوله واسترد في الحال، قال خذ الكتاب واسترد الكتاب، فلا تتبين لها، إيش عندك؟ فلا تتبين. ها؟ فلا تتبين. لا تتبين. أنا عندي لا يتبين لها زيادة. عندك النسخة إيش؟ علي حسن. لا تتبين. لا تتبين. على كل الكلمة المعنيان صحيحان، اللفظان صحيحان. عندي فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. الآن لاحظ المقابلة. طبعا لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما بدأت بكتاب النزهة، لأن به عبارات كما يقال، لا كما قال العراقي، نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند، ولكن هذا للمنتهي، إشارات للمنتهي، ولكن على كل حال قدر الله وما شاء فعل. يقول رحمه الله أولا يعرف الإجازة المعينة. إيش الإجازة المعينة؟ أن يجيز الشيخ التلميذ أن يجيزه برواية كتاب معين. يقول أجزتك صحيح البخاري، كتاب معين أجزتك صحيح البخاري، ويعين له كيفية روايته له. أجزتك أن تروي عني كتاب البخاري وأن تسمعه من تشاء أو أصحابك الذين شاركوك في التحمل عني والسماع مني. هذا المراد كتاب معين كالبخاري، كيفية روايته له. هذه إجازة معين، إجازة معين في معين، لا خلاف في قبولها عند جمهور أهل الحديث، لا خلاف في قبولها. يقول الآن نرجع أسطر، يقول الحافظ إن خلت المناولة من الإذن ولم يقارنها تملك للكتاب واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. فالمناولة وإن قرنت بالإذن مع سحب الشيخ وأخذه لأصله وعدم تمكين الفرع التلميذ منه، يقول ما في فرق بينها وبين إجازة، الإجازة المعينة لشخص معين ولكتاب معين تجوز، وفيها نوع من التوسع. مثلها كمثل من ناول مع الإذن ثم أخذ أصله، ثم أخذ أصله سواء بسواء. نعم. قال رحمه الله وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. إذا خلت المناولة، ما في إذن، ناوله الكتاب، ناوله الكتاب ولا أذن له في الرواية عنه ولا له إجازة منه، يقول إذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور وجنح. نعم، لم يعتبر بها عند الجمهور، هذا الرأي الأول، لم يعتبر بها عند الجمهور الإجازة المناولة المقرونة بالإذن مع عدم اصطحاب الأصل وتمكين التلميذ من الاطلاع عليه، يقول هذا لا يعتبر بها عند الجمهور. نعم. قال وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياها تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. لاحظ هذا التعبير، جنح من الجنوح، جنح يعني عدل عن هذه الجادة التي هي مذهب الجمهور، واختار اعتبار هذه المناولة مع ما فيها من نقص بالصفة المذكورة آنفا تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. نعم، وقد ذهب إلى صحة الرواية المكاتبة. الآن شوف هذه طريقة مثل الأمواج، يعني مد وجزر مد وجزر. الآن يدخل في فرع، أشرح هذا الفرع، أرجع إلى الذي يريد. نعم. قال: وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم تقترن ذلك ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. نعم. قال رحمه الله: جنح، يدل على أن رأيهم غير رأي الجمهور. من اعتبر أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، هذا يسمى بالمكاتبة، يسمى عند العلماء بالمكاتبة، وهو أن يكاتب الشيخ تلميذه، يكاتب الشيخ تلميذه ببعض مروياته أو بكتابه، أو بكتاب له، إما ببعض مروياته أو بكتاب له من بلد والتلميذ في بلد آخر. وهذا يدل أيضا على حسن الصلة، وأن التلميذ إذا رحل إلى بلد آخر لم تنقطع الصلة بين الشيخ والتلميذ، بل تبقى الصلة وتبقى المحبة بينهما. ومن ترجمة هذه المحبة بين التلاميذ والشيوخ ما يسمى بالمكاتبة، أن يكتب الشيخ إلى تلميذه ببعض مروياته أو بكتابه إليه. يقول: ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، يعني كتب الشيخ إلى تلميذه، قال هذه مروياته، ما في إذن، ما قال له أذنت لك بأن تروي عني ولا اروي هذه عني، ما أذن له، اكتفوا بإيش؟ اكتفوا في ذلك بالقرينة، اكتفوا في ذلك بالقرينة. إيش القرينة؟ هذا التلميذ من تلامذة هذا الشيخ، ومشهور، روى عنه وسمع منه، ثم كاتبه الشيخ بهذا المكتوب، فها هنا قرينة على أن الشيخ يجيز التلميذ، ولو كان لا يجيز أن يروي عنه لما كتب إليه. هذه القرينة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، يقول كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. إيش القرينة؟ التلميذ تلميذ الشيخ، والشيخ وثق في التلميذ وكتب إليه، ولا يكتب إليه إلا إذا كان تلميذا سويا، لكن لو كان يتهمه بالكذب أو يتهمه فيما يتعلق بالرواية وأنه ليس ضابطا للرواية ولحديث رسول الله ما كتب إليه. هذه القرينة. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. طيب، الآن أشرح هذه الثلاثة الأسطر، ثم أرجع لأثبت ما ذكرت في المناولة والمكاتبة عن طريق السؤال والجواب. طيب، يقول رحمه الله: ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب بلا إذن له. قوله: لم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب حالة كونه لم يأذن له، حيث لا تجوز حينها أن يروي عنه لأنه لم يأذن له في الرواية، وبين إرساله إليه بالكتاب وهو الكتابة من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. يقول: يا عجبا لأولئك الذين صححوا الكتاب من الشيخ للتلميذ ولو لم يجزه ولم يأذن له، يقولون هذا صحيح. ليش صححتموه؟ قالوا: في قرينة، لأنه ما يكتب الشيخ للتلميذ إلا وهو يثق فيه. قال: طيب هذا إيش الفرق بينه وبين المناولة من الشيخ للتلميذ بلا إذن في روايته؟ أنا ناولتك كتاب، بعد ما انتهيت من الحج رجعت إلى بلدك، أرسلت إليك بالكتاب. لاحظنا الفرق. الحافظ ابن حجر يقول: الذين صححوا المكاتبة كان ينبغي أن يصححوا المناولة غير المأذون فيها، لأنها مثل الكتابة غير المجاز له سواء بسواء، فما دام صححه هنا وقالوا قرينه لماذا لا يصححه هنا؟ قال ولا أجد فرقا، لم يظهر لي فرق قوي، لم يظهر لي فرق قوي. انتهينا، سلمنا واستسلمنا. طيب ما دمنا سلمنا واستسلمنا، بسم الله خذوا هذه الأسئلة للتثبيت، أقول للتثبيت. وأول كتاب أعطيه للجواب كتاب نزهة النظر نفسه، نسخة من كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. سؤالان: ما تعريف المناولة؟ ها؟ وما دليل جوازها؟ بسم الله. الناول لمن؟ للتلميذ، للتلميذ، نعم، ليرويه عنه. دليلها، دليل جوازها والعمل بها، دليلها من السنة النبوية، دليلها من السنة النبوية، دليلها من السنة النبوية، إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إرسال النبي صلى الله عليه، عندك الكتاب هذا، إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن جحش إلى نخلة بكتاب ناوله كتاب، قال لا تقرأ إلا بعد ما تصل إلى نخلة. نعم. طيب نعم. طيب ما الذي يدرينا أن هذا هو فهم المتقدمين ما هو فهم المعاصرين؟ دليلان. ما الذي يدرينا أن المناولة صحيحة في أداء الحديث وإسماعه وتحمله؟ ها، صنيع أحد الأئمة المؤلفين في الصحيح ونطق أحد الأئمة وهو صاحب الروض الأنف حيث صحح هذا وعده. ها، بسم الله. دليل صحة المناولة أن الإمام في الجامع المسند الصحيح، إيش بقي يا أخوانا؟ ها يا شيخ أصحاب الصفوف الأولى، أن الإمام البخاري استدل بهذا على مشروعية المناولة. قال صاحب الروض الأنف، قال صاحب الروض الأنف الإمام السهيلي، قال هذا فقه صحيح، قال هذا فقه صحيح، أو بالقرعة. لا، أعطيك سؤال حتى أحلل، أقول أعطيك سؤال حتى أحلل هذا. انتهينا من هذا يا أخوانا. يقول الحافظ ابن حجر هي أرفع أنواع الإجازة. إيش يقصد؟ المناولة المقرونة بالإذن ولا المناولة المجردة من الإذن؟ إيش يقصد الحافظ ابن حجر من قوله أرفع أنواع الإجازة؟ يقصد المناولة المقرونة بالإذن، أسهل منه ما فيه، ترى انتبه بس شوي، أسهل منه ما فيه. هذا مثل اللي تعرض عليه في أي وقت الاختبارات، بعض الإخوة من الطلاب عنده طريقة خاطئة، أول ما تجيه ورقة الأسئلة يبدأ يقرأ من أول إلى آخر قراءة مجملة، يقرأ ويقرأ ويقرأ، ولذلك تجده يتحرك في قاعة الامتحان. يا أخي ما في مشكلة، يقرأ على وجه الإجمال قبل ما يخرج المدرس حتى تتأكد أنه ما في سؤال من خلف ولا، ها، هذا ما في مشكلة. لكن إذا اقتصر الإنسان على القراءة العامة أصيب بالرعدة والقشعريرة والفزع، هذا الفزع لو أصيب الطالب به نسي كل ما استذكره، انتبه لهذا، نسي كل ما استذكره. إذن أول شيء يستعن بالله، ثم يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ثم بعد ذلك ينظر هل فيه اختيارات ولا ما في اختيارات. ما في اختيارات يبدأ بسم الله بالسؤال الأول، يبدأ بالسؤال الأول بسم الله ويستعن بالله عز وجل. إيه نعم. وكلما شك في معلومة ترك فراغا، كلما شك في معلومة ترك فراغا، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى لن يصاب بالقشعريرة مثل هذا السؤال. ولذلك هدأت روعك وسكنت وربطت جأشك بقولي، قوله أرفع أنواع الإجازة للمناولة المقرونة بالإذن ولا غير المقرونة بالإذن. ها، ترى هذا منظومة سلم الوصول لحافظ بن أحمد الحكمي. ها، بس كلمة واحدة تدري، ها، المقرونة المقرونة بالإذن يا شيخ، ما أحتاج أقول المقرونة بالإذن، المناولة المقرونة بالإذن أرفع أنواع الإجازة في العمل بها. قولان للعلماء في العمل بها، قولان، قول للجمهور، قول أشار إليهم بقوله جنح. أنا ما أسألك عن النكتة البلاغية، جنح ليش قال جنح جنوح، لكن أقول لك اذكر لي المذهبين، بس اذكر لي المذهبين. نعم، مذهب الأول مذهب الجمهور القائل ما هو معقول، ما يمكن أن أقول لقد أسمع. نعم، ارفع صوتك، ارفع صوتك. الجمهور يقول إذا خلى نعم لا يعتد به، هذا مذهب الجمهور. بعضهم وهو رأي مرجوح أشار إليه بالجنوح، رأي مرجوح أشار إليه ابن حجر بالجنوح، قال إيش يعتد بها. هذا كتابك يا شيخ. طيب، في سؤال للتثبيت، ضربوا لها مثلا بالمكاتبة، فما هي المكاتبة وما وجه المشابهة والمقايسة بين المكاتبة وبين المناولة غير المقرونة بالإذن؟ برضو معقول جدا. ما الفرق بين، ما وجه المقايسة والمشابهة بين المناولة غير المقرونة بالإذن مع المكاتبة من الشيخ للتلميذ، هذا في بلد وهذا في بلد؟ المناولة غير المقرونة بالإذن شبهوها وشبهوا جوازها بإيش؟ بالمكاتبة من الشيخ للتلميذ، هذا في بلد وهذا في بلد. ما وجه المقايسة والمشابهة؟ وهل المشابهة في محلها أو لا؟ وأكتفي بواحد بنعم. ارفع صوتك، اصرخ صراخ، أرسل رسالة ما فيها إذن، أرسل رسالة ما فيها إذن. إيش الفرق بينها وبين إيش أن يناوله بلا إذن؟ طيب، لا لا لا، ما في قرينة، القرينة ذكرها لهم، للذين يجيزون كتابة بقوله كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. إيش القرينة في المكاتبة؟ تلميذ للشيخ، اطمأن الشيخ لتلميذه فكتب إليه ولو كان في أقصى المعمورة، ما كتب إليه وقد إلا وقد وثق به، لكن هنا المراد مقرونا، المقرون بالإذن. نعم، طيب، لعلنا نكتفي بهذا، أقول لعلنا نكتفي بهذا. نعم، طيب.